ليستسقي موسى ربه عشان قوموا ده قوموا في إذ وإذ وإذ وإذ كل ديا. الله يريد أن يدلل لنا أنهم تمادوا في نكران الجميع. وموسى أيضا استسقى لهم مع كل ما حدث منهم استسقى لهم. إذن فالنبوة الرحيمة ما دام الله قد فتح بابه بالرحمة ووالى إحساسه بالنعمة، أيظن موسى على قومه أن يسأل الله لهم الماء؟ وإذ استسقى موسى لإيه؟ لقومه. هنا القرآن براعته في إن الكلام الذي يفهم بالعقل وتأخذه من السياق لا يتعرض له. كان الأصول وإذ استسقى موسى لقومه فقال يا ربي، مش كده؟ اسق قومي فإنه لا ماء عندهم، مش كده؟ فيجيبه الله أنا قبلت الدعاء فافعل كذا وافعل كذا وافعل كذا. ما حصلش كده كله. أولا حذف المستسقى لأنه معلوم متعين، لأنه لا يستسقى إلا الله. يبقى معنى الكلام وإذ استسقى موسى ربه لإيه؟ لقومه. قال ايه؟ قال يا رب اسقني. اتحذف الدين ولم يأتي الا فقل نضرب، اي فاستسقى وقال يا رب اسق قومي، فاستجاب له الله فقال له اضرب. كل دي محذوف لانه ايه؟ معلوم. يبقى القرآن بيدي ايه؟ الحلقات الاساسية، ويترك لذهن المستقبل ان يكون فتنا ليلحم الحلقات. انا ضربت لكم مثل واضح حينما ارسل سليمان الهدهد الى بلقيس، مش قال له خذ الكتاب ده وصله اليهم؟ فلما راح ايه اللي عمل؟ اذهب بكتابي هذا فالقه اليهم ثم تولى عنهم فانظر ماذا يرجعون. قالت يا ايها الملأ اني القي الي كتاب كريم. الله، ايه الحكايه لسه؟ ده هو قال له اذهب بكتابي هذا فألقيه إليهم ثم تولى عنهم فانظر ماذا يرجعون. كان الأصول فذهب الهدهد فألقى الكتاب فتتلمته بالخير فقرأته فقالت لقومها كذا وكذا. إنما شوف السرعة جاء ازاي؟ اذهب بكتابي هذا فألقيه إليهم ثم تولى عنهم فانظر ماذا يرجعون. قالت يا أيها الملأ إني ألقي إلي كتاب كريم، إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم. يبقى كل الأشياء بإيه؟ انحذف. يبقى هنا وإذ استسقى موسى من؟ استسقى ربه لقومه، دي معروفة. ماذا قال حين استسقى؟ قال إيه؟ يا رب اسقني. انحذف. وربنا قال له قد أجبتك إلى هذا فاضرب بعصاك الإيه؟ الحجر. طيب اضرب بعصاك الحجر. انظروا سنة الاستسقاء أن تطلب من الله أن ينزل لك إيه؟ مطرا من السماء. ليه؟ لأن احنا قلنا ما استسقيش وأطلب من الله أن ينزل مطر إلا إذا كان ما فيش في الأنهار ماء ولا الآبار فيه، مش كده؟ والعيون جفت. فربنا يقول أنا كنت أقدر أنزل لكم مطر من السماء وأبقى أجبتكم، إنما أنا هجيب لكم من جنس ما أجدبتم ومن أكثر ما أجدبتم. الحجر تحت رجليك، يا عظمة، يا عظمة كن، يا عظمة القدرة، اضرب بعصاك الحجر. الله، اضرب بعصاك الحجر. طيب انا والله بدي اشوف كده، لما نيجي نضرب الحجر بالعصا، بالله انهو اللي يتأثر، العصا ولا الحجر؟ اكني بس يعني تشويري، لكنها ايه؟ لو كانت حديدة كنا نقول معلش ده هيفلق الحجر ويطلع الينابيع، لما ده عصا مفهوم ولا لا؟ ولذلك الشاعر يقول ايه؟ ايا هادئا من صنوف القدر بنفسك تعنف لا بالقدر، ويا ضاربا صخرة بالعصا ضربت العصا ام ضربت الحجر؟ ضربت العصا ام ضربت الحجر؟ طب ازاي يضرب بعصاك الحجر؟ ضرب الحجر ضرب العصا. مما يدل على ان العصا رمز فقط للاشاره الى تفجر بس. يبقى الحق سبحانه وتعالى يلفتهم الى انه كان من الممكن ان ينزل لهم الماء من السماء على طريقة الاجابة للسقيا، ولكن الله اراد ان يجعلها نعمة مركبة فيعلمهم انه يستطيع ان يأتي لهم بالماء المخصب من الحجر الصلد، لان المسألة ليست بالنسبة لله نواميس ولا قوانين، هي بالنسبة لنا نحن نواميس وقوانين، ولكنها بالنسبة لله متعلقات كنا. بس اضرب بعصاك الايه. ولذلك حيجي في تكملة القصص او لحمة القصص يقول لك برضو تعنت بني اسرائيل لما طلعت المية، قالوا له الله هب اننا يا موسى في مكان لا حجر فيه. شو التعنت بقى؟ فقال نأخذ الحجر هذا معنا دائما، وحملوا كمثل وياه. فقالوا هب ان عصاك ضاعت او لم توجد. فاوحى الله اليه لا ضرورة لان تستعمل العصا، ولكن كلم الحجر يجيب. فالمسألة مش مسألة عصا بقى، العصا ولا حاجة، دي الاسباب البشرية الاولية، الاسباب. وفرق بين الاسباب توجد الاشياء وبين الاسباب توجد معها الاشياء. يعني وجود الاشياء على ميعاد مع السبب، السبب هو اللي ما جابوش، انما على ميعاد. مريض تردد كثيرا على الاطباء ولم يشف من مرض، وبعد ذلك حين يجيء موعد الشفاء يروح لطبيب يقوم يكتب له دواء فيطيق. هو ذهابه الى الطبيب كان على مع ميعاد العافية، ذهابه للطبيب كان مين؟ على ميعاد مع العافية. جاء لك انسان لتتوسط اليه ابن حجزينه في الاسم، وتعالى طلعه ومش عارف وايه وايه، لان انا رحت فلان ما لقيتوش، ورحت لفلان ما رضيش، ورحت لفلان، وبعدين يجي لك فطور، فتروح بكلمتين كده لا اول النهار ولا اخره، يطلع يقول هو اللي طلع، نقول له لا، هو كان على ميعاد مع الافراج. فاللي ربنا بده يكرمه يجعله على ميعاد مع مين؟ مع الافراج. يوم ربنا يجعل لنا به شأن، يقول يا سلام ده مسموع في الكلمة، ده سلام ده مش عارف ايه، يا سلام ده مش عارف ايه، مش كده؟ والناس والحول الطبيب، وانما خطأ الطبيب اصابة الاقدار، خطأ الطبيب اصابة الاقدار. اذا التمحك بتاعهم، التلكؤ بتاعهم، التعنت بتاعهم كله فاهم في القصة. واذا استسقى موسى لقومه فقل نضرب بعصاك الحجر. خذوا هنا لقطة تانية. فانفجرت منه اثنتا عشرة عينا من الحجر. الله، 12 ده دل على انهم كانوا عايشين عيشة الانعزال، ان كل سبط من الاسباط له قوم زي القبيلة كده. فلم يرد الله ان يخلط قوما بقوم، وقد علم كل اناس مشربه. يبقى كل سبط من الاسباط يروح لمين؟ للمشرب. اتفجرت منه اثنتا عشرة ايه؟ عين. لكل سبط عين. تتفجر من الحجر كده وتستناها راحة للسبط ده. لان لما تتفجر الحجر وحجر يحمل بقى، مدام حمله في الجراب بتاعه وفي النخلة بتاعته، يبقى حجر له حيز محدود. يبقى لما يتفجر منه 12 عين القبيلة كلها تيجي تشرب ازاي؟ يقول لك لا، توزع من المركز في امتداد الاقطار. كل المركز يبقى ضيق، من هنا خارج كام؟ خمس اصابع. هذا المركز اللي خارج منه خمس ايه؟ اصابع. يتجمعوا في المكان القليل، كل ما يبعدوا عن المركز يتسع ولا ما يتسعش؟ يبقوا كده همه اضيق من هنا، ولما تمد دي كده وكده وكده وكده بقى يبقى اضيق، يبقى يتسع بقى الايه؟ لكل واحد. يبقى النبع في الحجر والنبع يمتد ماؤه الى الى الاسباط وكل واحد ايه يشرب. وبعد ذلك بعد ما ياخذوا حظهم يقول يضرب موسى الحجر فيجف وييبس يجف وييبس. الله خدوا من دي ملحظ كمان. الملحظ انهم طلبوا الماء عند الحاجة. ما يقعدش بقى يسر كده علشان ينزل في الرمل بقى كده وبتاع يقول لك لا خدت حاجتك خلاص. اذا فالحاجات على قدر الضرورات. الحاجات على قدر الضرورات. وكلمة انفجر قلنا كلمة انفجر دي تدل على يعني تدفق بشدة. لكن انبجس يعني ساعة زي احنا ما نقول كده في الريف البتاعنا ندعت بالمية. ندعت انبجس يبقى ندعت بالمية. انما انفجر طلعت ايه. ولذلك انا قلت لكم ان شوقي حينما اراد ان يتكلم على الرسالات التي ارسلها الله لتعلم خلقه منهجه يقول ايه سبحانك اللهم ايه خير معلم علمت بالقلم القرون الاولى ارسلت بالتوراة موسى مرشدا. ارسلت بالتوراة موسى مرشدا كلام جميل. وابن البتول يعني عيسى فعلم الانجيل. الدور على مين بقى؟ على سيدنا. خد بقى ارسلت بالتوراة. شوف سياق الكلام وشوف اللفظ الدال على العظمة والختام المحمدي. ارسلت بالتوراة موسى مرشدا وابن البتول فعلم الانجيل وفجرت ينبوع البيان محمدا فسقى البيان. وفجرت ينبوع البيان محمدا فسقى الحديث وناول التنزيل. كلمة انفجرت منه 12 عينة. قالوا بقى ان خدوا بالكم من الدقة دي كمان ان الحجر له 4 ايه جهات. كلام عن الاول. ومدام له 4 جهات قال لك كل جهة تفجر منها كام؟ 3. كل جهة تفجر منها 3. يبقى 3 × 4 كام؟ ب12. ده يستلزم ان الحجر يبقى واقف ازاي بالله؟ ازاي يبقى الحجر واقف يعني؟ طب ان كان الحجر كده موضوع على وجهه هيبقى وجهه على الارض وثلاثة هم اللي ايه؟ ها؟ نقوم نقول له يا اخي ده هم لما يبقوا كده يبقوا 6. يبقوا كام؟ الحجر له كام وجه؟ 6 لانه له واحد تحت. خلاص كده؟ يبقى المعقول بقى ان مدام كل حاجة ان هو راح ضارب اللي فوق فاللي فوق دي مكان الضربة والتفجر جه من اين؟ من الجوانب. من الاربع جهات اللي بقى. يبقى كل جهة طلع منها ايه 3. ليه؟ قالت لان الضغط بمؤثر يمنع مقابلة المؤثر بالسادس. اما تكون حاجة هنا تقلى وبعدين تضغط عليها كده الحاجات تتكوتش وفيها شوية حاجة تقلى وتضرب كده يقوم التمزق يجي فين؟ ما يجيش من فوق. طبيعتها كده تروح جاي من هنا وجاي من هنا وجاي من هنا. تحت محجوزة بالارض. تحت ايه؟ محجوزة بالارض. وفوق مكان الضرب. يبقى منين بقى؟ من الجوانب الاربعة كلهم. خد بقى الدقة تاني. 12 عينة. هنا وقفة صحيح هي وقفة لغوية. الوقفة اللغوية ان احنا نعرف ان العدد وخصوصا يقول لك من 3 ل10 دي للتلامذه بقى وللمعلمين. التلامذه ايه؟ العدد من 3 ل10 يبقى مذكر مع المؤنث ومؤنث مع المذكر. مش كده بيقولوا؟ طيب 7 ليال و8 ايام. احفظوها ايه؟ القاعده ايه؟ 7

ولذلك الشاعر العربي يقول ايه، انا بيقول رحلته الى المحبوب، انا ركبت الايه الجواد بتاعي ومشيت في الطريق، وبقيت اراعي النجم كده عشان النجم يدلني على الايه، وعلامات وبالنجم هم ايه يهتدون، يدور على النجم عشان يعرف مواقع ايه، مواقع المكان اللي هو ايه رايحه. الجواد بتاعه هو اللي راكب همه المكان، والجواد همه انه يلاقي كدية زرع كده يروح ايه، يروح وكله من الارض. فبيقول لهم اراعي النجمة في سيري اليكم ويرعاه من البيدى جوادي. وكلمة رعى وارعى برضو قد بعضها ولا لا؟ اراعي يعني انظر، ويرعى يعني ياكل، والنجم هنا بمعنى النبات، والنجم هنا بمعنى الايه اللي في السماء. اذا اثنتا عشرة عينة، ما نقولش بقى عين باصرة ولا عين، نقول عين جارية، عين ايه، عين جارية. فانفجرت منه اثنتا عشرة ايه عينا قد علم كل اناس مشربهم، مشربهم. شبه ساعة يكون الانسان مضطر ويدعو الله عن اضطرار، لا تشك في ان الله يجيبه. اما يجيب المضطر اذا دعاه ويكشف السوء. بس ما هو المضطر؟ المضطر الذي استنفذ الاسباب المخلوقة لله. ولذلك يجب ان تفهم ان كثيرا من الناس يدعون الله ويقولون لم يجبنا، نقول له انتم دعوتم عن غير اضطرار. كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين. بعد أن قدم أن موسى استسقى ربه لقومه فقبل ربه سقياه، وقال له اضرب بعصاك الحجر، فانفجرت منه اثنتا عشرة عينا، وتوجه كل سبط من الأسباط وذريته إلى مشربهم. وضع الحق قضية كان ولا بد أن تذيل بها هذه النعمة، لأن الإنسان حين يكون مضطرا يفقد الثقة بنفسه وبأسبابه، ولكنه لا يسلم نفسه فيلجأ إلى ربه. فإذا ما لجأ إلى الله باضطرار أجاب الله دعاءه، لأنه قد استنفذ كل الأسباب التي أمده الله بها. والإنسان لا يطلب معونة الذات إلا إن استنفذ أسباب الذات المعطاة له. وكثير من الناس كما قلنا يقول دعوت الله فلم يجبني، نقول له الذي يجاب إنما هو دعاء المضطر، وأنت دعوت عن ترف فلم تدع عن حاجة. والحق سبحانه وتعالى حين يستجيب لصاحب الضر فيكشف عنه ضره ويستغني بما أعطاه الله، يعود إليه طغيانه الذي قصه الله عنه: كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. وبعد ذلك حينما تأتيه النعمة يذكر نفسه ولا يذكر ربه، ويقول أوتيته على علم. فيريد الله أن ينبه بعد حادثة الاضطرار إلى طلب السقيا، يستغل هذا الاضطرار، يعني في حموة الاضطرار يقول اكلوا واشربوا من ايه؟ من رزق الله. ولا تجيب على هذا بأن تعثوا في الأرض مفسدين. إذا فكأنه استغل امتداد حاجة الضعف البشري ولقنه الحكمة التي تدفع عنه غروره بنفسه حين يستغني. لقد كان لسبأ في مسكنهم آية، جنتان عن يمين وشمال، كلوا من رزق ربكم واشكروا له، بلدة طيبة ورب غفور. فأعرضوا، أعرضوا عن ماذا؟ الأعرضوا عن الأكل؟ لا، هم كلوا، بس كلوا مش على أنه من رزق ربهم، على أنه من شطارة بنينا السد. الله، طيب يبقوا أعرضوا عن إيه؟ كلوا كلوا، بس أكلوا أكلا غير ملتبس من رزق الله، ولكن من سد مأرب اللي عملناه وعملنا مش عارف إيه. وأعرضوا عن شكر الله، فبماذا أجابهم الله؟ فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العرم. اللي كانوا بيعتزوا بيه انه حجز المية وعمالين يلهم ويعملوا زي ما هم عايزين ويجيلهم الخير، جات لهم النكبة من ايه؟ منه نفسه. أرسلنا عليهم ايه؟ سيل العرم، وبدلناهم بجنتين، جنتين ذواتي أكل خمط وأسل وشيء من سدر قليل، ذلك جزيناهم بما كفروا وهل نجازي إلا الكفور. إذن فيجب أن يحتاط الإنسان لنفسه حين تواتيه الأسباب. ويقول الله وإذا مس الإنسان ضر دعانا لإيه؟ لجنبه أو قاعدا أو قائما، فلما كشفنا عنه ضره مر كأن لم يدعنا إلى ضر مسه. مش كده؟ وفي آية ثانية برضو قل وجعل لله أندادا ليضل عن سبيله. يقولك لا، أصلا احتطت من المسألة، وأصلا اتجدعنت، وأصلا عملت، وينسى الإيه؟ ينسى الأصلية خالص. فربنا جه استغلهم وقت الحاجة كما تستغل الحاجة في من يطلب منك شيئا ثم تنصحه وقت حاجته، لأن وقت حاجته ما عندوش غرور الاستعلاء ولا تكبر الطرف، يقوم يمكن ايه. فربنا لما سقاهم قال بقى كلوا واشربوا بس من رزق ايه؟ من رزق الله. اياكم ان تقولوا ده من عندنا، ده حتى جالكم عن غير بلك، لو جال المطر يمكن قالوا ده صدفة والمطر نزل، لان المطر ينزلوه عادة مش كده ولا لا؟ اما جبالهم من حجر، عشان يبقى مفيش كلام يعني ايه، مفيش احتيال للطغيان. ولا تعثوا في الارض مفسدين. تعثوا في الارض مفسدين، عسى يعني افسد وفساد، فساد شنيع. طيب لا تعثوا في الارض مفسدين، الخده جاي ليه؟ طب ما هو مدام يعثوا يبقى فساد ولا لا؟ قال لك لا، لان هناك امور قد تجري وفي ظاهرها الفساد، هي فساد بالظاهر، انما نظرا لما يكون من ورائها من الاصلاح يبقى هو عسى صحيح في ظاهر الامر انه ايه، ولكنه لم يكن مفسدا بل كان ايه، مصلحا. افرض ان واحد ما يعرفش الولد ده صبعه ايه، جليله ايه، في غرغرينا في حاجة، وبعد ذلك شاف واحد جاي كده وما يعرفش ده دكتور وجايب مشرط وعمل يقطع صبعه، الولد بحكم ضررته ومش عارف ايه يقول هذا عسى ولا لا؟ صحيح عسى، لانه جاء على صابع واطعم من حيث الظاهر انه ده يفسد، انما هو ايه عمله ايه، اصلاح، لان بدل ما يقطع الايد كله وقطع الايد بدل ما يقطع الجسم كله ما يضيع. يبقى اذا فيه امر يخرج على قانون الصلاح العام، بأن يكون إفساد في قانون الصلاح العام، ولكن اللي عندهم خبرة ودراية أعلى يقول لك ده أنا صحيح على قانون الصلاح العام يبقى فيه إفساد، إنما في الواقع هو إيه؟ هو إصلاح. مثلا خرق السفينة اللي قلنا عنه زمان، خرق السفينة في قانون الصلاح العام ده إفساد ولا لا؟ أهو عسى وأفسد، مش كده؟ هي كلمة عسى زي ضربة تمام، عسى يعسي وعسي يعسى عسيا وعسى يعسو عسوا، كلها افساد افساد شنيع. بس كلمة مفسدين دلت على اننا نتنبه إلى أن الصلاح له قانون عام وله قانون خاص يعلمه أهل الذكر. مثلا أنت جيت كده وأنت ماشي لقيت مثلا شرطة أو ناس عمالين بيخلوا الناس من السكن بتاعهم ومطلعين عكسهم بره وبيطلعهم بره، أنت ساعة ما تروح لقانون الصلاح العام بالعقلية العامة تقول أعوذ بالله، إيه الوقت يا ده؟ أمال يروحوا فين؟ أمال يعملوا إيه؟ لكن لما تيجي للصلاح الخاص اللي علمه أهل الذكر يقول لك ما طلعوش دلوقتي البيت هينهدم عليهم ويموت. يبقى هو عسى بقانون الصلاح إن هو قانون الصلاح العام، إنما قانون الصلاح الإصلاح الخاص مش مفسد بقى، بل هو إيه؟ بل هو مصلح. قلنا إن السفينة دي سفينة صالحة وكويسة وماشية في أمن الله ولمساكين يعملون في البحر، مش كده؟ وبعدين يجي مثلا العبد الصالح ايه يعيبها، دي قانون الصلاح العام. يبقى عسى ولا مش عسى؟ لكن هو مفسد؟ لا، بما آتاه الله من علم لم يعلمه موسى يبقى هو عسى لكن غير مفسد، بل هو ايه مصلح. صلاح لو علمه اصحاب السفينة انفسهم هم اللي خرقوا السفينة. ليه؟ أم قال لك لأن مدام فيه ملك ظالم وبيشوف السفن الكويسة ياخدها يغتصبها، فهو قال نعيب السفينة دي عشان لما يجي يقول احنا لسه هنصلح يوم يسيبها وياخد السفن الايه الكويسة، يقوم نجها من مين؟ من الظالم. يبقى عسى يعني تعدى على قانون الصلاح الايه العام، انما الاصلاح الخاص في باله. مين اللي علمه الاصلاح الخاص دي؟ قال لك الله، لانه قال ايه عبدا من عبادنا اتيناه ايه رحمة. شوفوا كلمة رحمة تناسب انه يعيد السفينة، لانه مدام رحمة ما يصدرش عنه الاعمال الايه بتؤذي. وعلمناه من لدنا علما، استغل صفة الرحمة فيه لما علم من أن ملكا من الملوك يغتصب هذه السفينة والسفينة لمساكين. إذن فالحيثيات دي كل ملك يغتصب السفينة الصالحة والسفينة لمساكين، قانون الإصلاح الصلاح العام يمنع لنا نعطبه، إنما لما نعرف الحكاية دي يحمل إيه؟ نعطبها ولا ما نعطبهاش؟ فلو أن موسى علم ما علمه الله، العبد الصالح ما علمش من نفسه، إياكم أن تفهموا أن أحدا يعلم شيئا بذاته ولكن يعلم، ده موضوع آخر. ولذلك ربنا اختص قبل القصة قال إيه علمناه من لدنا علما وآتيناه رحمة، كده؟ يبقى إذن لما تشوفه هيخرق السفينة تذكر أن الله آتاه رحمة، تذكر ان الله اتاه. لو ما قالش رحمة يمكن نقول ده راجل قاتل قلب، لا، الاول عرفنا ان له ايه ان له رحمة، وبعد ذلك بالصلاح الخاص علمناه من لدنا علما. فلو ان موسى علم ما علمه العبد الصالح من ربه، اما كان يساعد العبد الصالح في خرق السفينة؟ لو ان اصحاب السفينة ذاتهم علموا خرقوها ولا ما خرقوهاش؟ طيب الغلام اللي يقتله ده وبعدين مشوا كده ولقى غلام فقتله، قال له اقتلت نفسا ذكية لقد جئت شانئ نكرا، قال الم اقل لك انك لن تستطيع معي صبرا؟ له قال له الاول انك ولن تستطيع معي ايه، وكيف تصبر على ما لم تحط به ايه كبرى. الله، اذا برضو قانون الصلاح العام كان يأبى ان يقتل ايه الغلام، انما القانون الاعلى الذي علمه له الله هو افسد، انما مش عسى، انما مش ايه ما كانش يريد ايه الافساد. ليه؟ قال لك لان ده الغلام هيجي بقى بعدين يعلمه، اما سفينته فكانت ليه لمساكين يعملون في البحر فاردت ايه، وكان وراءهم ملك ياخذ كل سفينه ايه غصبا. اهي كل سفينه دي كلمه كل دي عموم، نقول له لا، كل ملحوظ فيها الخير فأردت أن أعيبها يبقى كل سفينة غير معيبة، وإلا لو كان كل سفينة يبقى معيبة ولا غير معيبة يخذها. يبقى ياخذوا كل سفينه ايه صالحه بقى ياخذوا كل يبقى كل دي اوعى تدخل فيها اي سفينه لا اي سفينه ما فيهاش العيب مش كده ولا والا تنجى ازاي طب واما الغلام اللي قتله فكان ابواه مؤمنين ما دام ابواه مؤمنين ويمكن الولد ده يورثهم ايه غرور يمكن يفتنهم في دينه يمكن عايزين يعيشوه كويس يمكن يسرقوا له يمكن مش عارف ايه يمسكنوا بيه فقال لهم انا هحملكم ايه هحملكم دينكم والولد ده يروح من سكتكم وهيروح الى الجنه لانه قبل التكليف مش انتوا كنتوا عايزين يبقى مبسوط فهو هيبقى مبسوط عندي ايه وانتم ما تتفتنوش فيه يبقى قانون الصلاح العام ولا لا لما جه لقى الجدار يريد ايه يريد ان ينقض فاقامه وهم كانوا استطعموا القريه ولا ما مش استطعموها اتى على قريه استطعم اهلها استطعم يعني طلبوا ايه الانسان لما يطلب الطعام دي تبقى هي غايه الحاجه ولا لا واصل فيه فرق بين ان تطلب ما ينفعك مباشره وبين ان تطلب ما ياتي ما شيئا ياتي لك بما ينفع يمكن لما يطلب مال تقول ده ده بيحوش وكانز وعنده فلوس قد كده انما بيقول لك الدين دي فاتوره تبقى دي في حاجه اكتر من كده اديني طعام زي الراجل اللي بده يحسن الظن بسؤاله يقول لك يا شيخ انا مش عايز حاجه بس يقول له الراجل ده يديني لقمتين اكلهم وشويه فول في حاجه اكتر من كده يبقى ما طلبناش فلوس لان يمكن لما تطلب فلوس يمكن ايه طب استطعم يعني طلب طعام مش حتى طلبوه لنفسهم عشان يطعموه يعني ياكلوه يعني ايه يبقى منتهى الحاجه ولا لا ومع ذلك اهل القريه مردوش يدوهم يبقوا قريه ايه شكلها دي ده قريه لئيمه قوي يقوم لما بنى الجدار ظن موسى ان دي بقى هياخد عليه اجر لانهم طلبوا ان ياكلوا ما ادولهمش فعمل لهم عمل يبقى لا اقل من انهم ايه يدوله الاجر فلما ما خدش الاجر برضو سيدنا موسى دي خض ده ناس لقمه ما ادونوش ناكل تعمل لهم عمل ولا تاخدش يبقى اجر عليه ده مساله ايه قال له خلاص انت مش نافع وياي هذا فراق بيني وبينك انا هقعد اقول ايه واقول ايه واقول ايه واقول ايه واقول ايه لان كان يجب ان يفهم انهم ما دام استطعما اهلها فابوا ان يضيفوهما ما رضيوش ان لا خلاص فابوا ان يضيفوهما طيب كويس لما ابوا ان يضيفوهما يبقوا لئام طيب لما يكون اللئام دول في بلد وبعدين دول اليتيمين دول لهم كنز وابوه حطه تحت ابوهم حطه تحت الجدار والجدار هيقع يبقى لو وقع في وسط القريه اللئيمه دي ماذا يكون الموقف هيلهفوه مش كده يبقى اذا لما بنى العبد الصالح الجدار ولا خدش عليه اجر ده بينتقم منهم لانهم ما اطعموش مش حرامهم يبقى عمل فيهم فصل ولا لا يبقى اعمل فيهم فصل واخد اجره لا بزياده يبقى ربنا بيعلمني ان في حاجات تجري وظاهر الصلاح العام او القانون العام يقباها ولكن القانون الخاص الاعلى هو يقول ولذلك قال له ايه يريد ان ينقض ربنا حب يبني الجدار ده علشان يبلغوا سن الرشد وبعدين ايه يستخرجوا الكنز بالله افهموا بقى كده من فحوى العباره طب لما يبلغوا سن الرشد مين اللي هيقول لهم ان في كنز جميل ها مين اللي هيقول لهم يبقى لازم العبد الصالح بما اتاه الله من العلم ومن الرحمه ونحو بناه بنايه موقوته بص كده لقى الولدين سنهم 7 سنين يبلغوا سن الرشد مثلا في 16 او في 18 البنى الجدار بناء موقوت يعني على قد سن كذا يروح مهدوم ولكن مهدوم هم بلغين الاشد يروح ايش هذا مساله فاراد ربك ان يبلغ ايه اشدهما ويستخرجك اذن فقول الله ولا تعثوا في الارض مفسدين يمكن ان لو تعثوا بس يمكن ما نعملش ما يناقض الصلاح العام ولو كان في صلاح ايه صلاح خصم قل له لا ده اذهاب الثلث لصلاح الثلثين جائز اذهاب الثلث لصلاح الثلثين جائز يبقى انت في اذهاب الثلث ناقضت القانون العام الا انك دخلت في قانون خاص هذا القانون الخاص هو ده اللي ايه هو ده اللي ايه اللي اصلح. ولا تعثوا في الارض مفسدين، كان فيه ايه عسية او عسو، انما ما يبقاش مقصد الايه الاسباب. فيجب ان يتنبه الناس الى شيء ضد قانون الصلاح العام وشيء صادع لقانون الاصلاح الخاص.